وأن هذا مذهب المرجئة يكذبون وهم مذهب. ويقول حفظك الله إن السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل. كذاب، هذا كذاب عن السلف. هذا حفظكم الله ورعاكم وجدت هذا في أشرطة للألباني. أيها الألباني هندور إن شاء الله. الله المستعان. جزاك الله خير يا شيخ صالح وغفر الله لكم. عندنا سؤال ثاني يا شيخ الله يحفظكم. انتشر لكم مقطع على اليوتيوب انكم قلتم عن الألباني ان عنده إرجاء. انكم قلتم عند الألباني عنده إرجاء. اي فهم عنده إرجاء، ما له ولا إرجاء، ولا إرجاء ولا إرجاء انتشار بسلوب. طيب لكن الشيخ ابن عثيمين يقول الذي قال عن الألباني عن الإرجاء إما أنه ما يعرف الألباني أو ما يعرف الإرجاء، كيف نتعامل بين القولين؟ ما درى عن هذا؟ ما درى عنه؟ أن يكون؟ طيب جزاكم الله خير يا شيخ. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم الموافق الخميس الثامن من شهر ذو الحجة عام 1443 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ألتقي معكم في تسجيل هذا المقطع الصوتي في الرد على المدعو ماجد الحامدي المصري. أرسل لي أحد الإخوة جزاه الله خير مقطع فيديو عبر اليوتيوب لهذا الشخص المدعو ماجد الحامدي المصري، في موضوع الألباني، وبأنني أنا لما سألته سماحة شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بأنني أكذب على الألباني وأفتري عليه، وبأن ما طرحته على الشيخ صالح الفوزان ليس بصحيح، وبأنني لم أحيل إلى البصادر إلى غير ما ذكره هذا المصري، وسوف أقف على كلامه خصوصا الموجه إلي. أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى. قال ماجد الحامدي المصري، قال: تبين أنه يبغض الشيخ الألباني، يعنيني أنا، على قول ماجد الحامدي يقول تبين أنه يبغض الشيخ الألباني. وقبل أن أجيبه أحب أن أبين أمر، وأوضح أمر للمستمعين، بأننا إذا رددنا على الألباني وغيره من المخالفين يقولون أنتم تسقطون جهود الشيخ الألباني في خدمة الحديث، وأنكم تفترون عليه غير ذلك. الشيخ الألباني مجدد وعالم وغير ذلك من كلامهم، وليس عنده إرجاء ولا غير ذلك، وأنتم تفترون عليه. نوقفكم اليوم على مقاطع بصوته ردا على ماجد الحامدي المصري الذي يفتري علي بصوته تسمعون الشيخ الألباني يصرح هذا بصوته، وسوف تعلم يا ماجد الحامدي المصري من الكذاب ومن المفتري، أنا أو أنت، والله شهيد على ما أقول. نقف عند كلام ماجد، يقول تبين أنه يبغض الشيخ الألباني، أنا أقولها بكل صراحة، أنا لا أجامل في ديني، الشيخ الألباني كنا من قبل نعتبره من العلماء ونعتبره من ممن نصر الدعوة السلفية، فوالله الذي لا إله إلا هو لما اطلعت على أقواله بصوته تبين أنه مرجئ، بصوته تجدونه يقول السلف فرقوا بين الإيمان والعمل. فهذا السؤال لما طرحته على شيخنا الشيخ صالح الفوزان قال هذا كذاب يكذب على السلف، سواء قاله الألباني أو غير الألباني. كذلك الألباني يقول العمل شرط كمال، الألباني في تقديمه لكتاب الحكم بغير ما أنزل الله لخالد العنبري صرح ارجع يا ماجد الحامد يرجع، صرح بأن الكفر يكون بالقلب، انظر إليه في المقدمة وانتظر جوابك، صرح بأن الكفر يكون بالقلب. من الذي يعتقد أن الكفر فقط محصور بالقلب؟ أليس هو المرجئة؟ أليس هذا قول الجهمية؟ أهل السنة عندهم الكفر يكون بالقول والاعتقاد والعمل والشك، وليس فقط محصور بالقلب. وعند الألباني أن الكفر يكون بالاعتقاد فقط. هذا الذي جعلني أتراجع عن الثناء على هذا الرجل وأراجع حساباتي. موقفه من القبوريين، والله الذي لا إله إلا هو استمعت له مقطع بصوته، وأنا سوف أضع الصوتيات الألباني أضعها لتعلم يا ماجد هل أنا صادق أم كاذب. بصوته يترحم على من يعتقدون أن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. سأله سائل هنالك أناس بسبب تلبيس علماء السوء لهم يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، ماذا قال الألباني؟ قال إذا مررت بقبورهم فقل السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وتريد مني أنني لا أبغض من يقول هذا الكلام؟ تريد مني أن أحبه؟ ما هذه العصبية للرجال يا ماجد الحامدي؟ سبحان الله العظيم. الميزان ليس هو عندكم الحق، الميزان هو الرجال. نذكر لكم بالأدلة والبراهين على انحرافات الألباني العقدية، ومع هذا تقولون يكذب وحدادي وغير ذلك. وسوف أقف عند ما يسمى بالحدادية هذه، وسوف يطول الفيديو هذا المقطع الصوتي سوف يطول، لأنه ذكر شبهات لا بد أن تفند، ولا نكتفي بالإجمال فقط في الرد. قوله تبين أنه يبغض الشيخ الألباني، نعم أنا أعترف، نعم أنا أبغض الشيخ الألباني، أبغضه، نعم ولا أجامل. لما طلعت على أقوالي هذه، نعم أنا أبغضه ولا أحبه، أنا لا أحب الألباني. خدمة للسنة من جهة التصحيح والتضعيف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي على صنيعه وخدمته للسنة من هذه الجهة. أما أنني أحبه، لا والله لا أحبه، نعم أنا أعتبره مرجع، نعم. وسوف أقف عند سكوتك عن مقطع الأخير للشيخ صالح الفوزان لما قال، لما قال بأن الألباني مذهبه مذهب الإرجاء وانتشر الإرجاء بسببه. لماذا سكت عن هذا المقطع ورددت على مقطع قديم؟ المقطع الذي أنا سألت فيه الشيخ صالح الفوزان عام 1438، وهذا اتصال هاتفي، والمقطع هذا الذي انتشر قبل قرابة 15 يوما سكت عنه، لأن فيه صاعقة عليك وعلى غيرك من المؤيدين للألباني. سوف أقف بإذن الله تبارك وتعالى عند كلام شيخنا الشيخ صالح الفوزان على هذا الكلام. ولماذا لا تجرأ أنت وغيرك وتصف الشيخ الفوزان بالحدادي؟ أما السائل فهو حدادي، أما المجيب فليس حدادي. لما قال الشيخ الفوزان إن عنده إرجاء لم يكن حداديا، ولما قال إن بسببه انتشر الإرجاء ومذهبه الإرجاء لم يكن حداديا. الحدادي هو الذي يسأل فقط، أما المجيب فليس حدادي. والله أعلم ماذا يكون في مجالسكم فيما بينكم من الكلام في الفوزان، لأنه طعنكم بهذه الطعنة الشديدة في إمامكم وقدوتكم الألباني. في الموضع الثاني قال ماجد الحامدي المصري، وهذا اعتراف منه، أن قول العمل شرط كمال، قال هذا قول المرجئة. الآن يا ماجد الحامدي تسمع الآن بصوت قدوتك الألباني بأنه يقول العمل شرط كمال بصوته، أليس هذا قول المرجئة؟ أليس الألباني يتبنى الإرجاء؟ ألا يدعو إليه؟ أليس طلابه على الإرجاء إلا ما شاء الله؟ ألم تطلع على فتوى اللجنة الدائمة في علي حسن الحلبي وخالد العنبري؟ أليس هؤلاء من طلاب الألباني، من طلابه؟ اللجنة الدائمة قالت إنهم على مذهب الإرجاء. أين أخذوا الإرجاء؟ أخذوه من الإمام ابن باز، أخذوه من العلامة ابن عثيمين، أخذوه من العلامة الفوزان؟ لا، أخذوه من قدوتكم الألباني، والله المستعان. اعترف ماجد الحامدي بأن قول العمل شرط كمال إنه قول المرجع، وهذا في الحقيقة يدينه بأن الألباني على الإرجاء من حيث لا يشعر. ومن فمك ندينك يا ماجد. الموضوع الثالث قال وهذا كذب على الشيخ الألباني، وما قال هذا والآن سوف تجده بصوته. من الذي كذب، أنت أم أنا يا ماجد الحامدي؟ وإلا جهلك لم تطلع وتذهب إلى مصادر الكلام وتجد وتبحث، وإنما أنت معه. سمعت هؤلاء الغالون في محبة الألباني والدفاع عنه وذهبت تدافع عنه، لم ترجع إلى المصادر. ارجع إلى كتاب فرغه من سلسلة الهدى والنور تلميذه شادي آل نعمان، موسوعة الألباني في العقيدة، 9 مجلدات، طبعة دار بن عباس. انظر الطوام في العقيدة في مجلد 4 و5 في مسائل الإيمان، التصريح بأن تارك العمل بالجوارح مؤمن ناقص الإيمان، تارك الفرائض عند الألباني مسلم عاصي، هذا قول أهل السنة يا ماجد الحامدي. ذكر بأنني لم أقل المصدر ولم أقل شيئا، أنا قلت أشرطة، يعني بصوته موجود في اليوتيوب، والآن سوف نضع بإذن الله مقطع بصوت الألباني. ارجع وابحث، اكتب العمل شرط كمان عند الألباني، اكتبه هكذا في اليوتيوب وسوف ترى من خدموا الألباني وضعوا له قناة وهذا، وينشرون هذا القول على أنه قول أهل السنة، لأنهم مرجئة على طريقته ويعتبرون العمل شرط كمان. قال ماجد الحامدي المصري في أواخر المقطع الفيديو بعد أن ساق قولا لأحد المشايخ وهو الشيخ العباد عبد المحسن العباد حفظه الله، نقول من علم حجة على من لم يعلم. هل الشيخ العباد حفظه الله سمع المقاطع هذه بصوت الألباني؟ نحن سمعنا هذه المقاطع بصوت الألباني، فكلام الألباني عندنا مقدم على قول أي أحد من المشايخ. بصوته يقول العمل شرط كمال، بصوته يقول لا كفر إلا باعتقاد، بصوته يقول السلف فرقوا بين الإيمان والعمل، بصوته يجوز الترحم على من يعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. أليس هذا إرجاء؟ نسأل الله السلامة والعافية. أعاد موضوع كلامه، كلام ماجد فيني، يقول أنت في قلبك دسيسة للشيخ الألباني. ماذا تعني بالدسيسة؟ هل تعني بأنني يعني لا أحب الألباني؟ فأنا اعترفت لك، نعم أنا لا أحبه، أنا عندي عقيدة أهل السنة والجماعة، من تمسك بها فأحبه من أعماق قلبي، ومن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة والله لا أحبه كائنا من كان، سواء الألباني أو غيره. الذي يثبت إسلام القبوريين بسبب الجهل لا أحبه، الذي يقول العمل شرط كمال، والذي يقول إن الكفر لا يكون إلا بالقلب لا أحبه. أتريد صراحة أشد من هذا الأمر؟ أنا لا أجامل في ديني ولا أحابي في ديني لأجل الألباني ولا غير. قولك وتريد أن توقع الشيخ الفوزان مع الشيخ الألباني فتكون هنالك فتنة، هذا كلام ماجد. أولا يا ماجد الحامدي المصري، الشيخ صالح الفوزان في مقاطع الفيديو غير الذي أنا سجلته معه يصرح أن الألباني أخطأ. مع مقطع هشام البيلي قال إن هذا إرجاء من الألباني. مع المقطع الأخير هذا الذي قض مضاجعكم يا محبي الألباني لما قال بأنه مذهبه الإرجاء وانتشر الإرجاء بسببه، وسوف أقف عند هذا المقطع الآن. نقول جزا الله خيرا شيخنا الشيخ صالح الفوزان على هذا البيان في حال الألباني، وأنه هو من نشر هذا المذهب في هذا العصر وطلابه أكبر دليل على ذلك. والحمد لله أن يوجد الآن علماء بينوا هذا الأمر. ولم يرد على الألباني فقط الشيخ صالح الفوزان، بل شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي رد عليه عام 1436 معه تسجيل نشره أحد الأخوة جزاه الله خير، رد فيه على الألباني وأقواله. كذلك الشيخ صالح السدلان رحمه الله رد على الألباني، الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله رد على الألباني، وغيرهم من المشايخ، الشيخ أيمن العنقري رد على الألباني، وغيرهم ردوا عليه وبينوا بأن ما وقع فيه هو عين مذهب الإرجاء، والله المستعان. قولك بأنني أريد أن أوقع بين الشيخ الفوزان والألباني، وهذا سبحان الله العظيم من افترائك العجيب. الشيخ الفوزان يصرح بأن الألباني على مذهب الإرجاء بنفسه، وتريد أن من خلال اتصالي أنا أنني أريد أن أسحب الشيخ الفوزان ليتكلم في الألباني. طيب الشيخ الفوزان قال الألباني عنده إرجاء، لماذا لما ذكرت الألباني قال لا الألباني ليس عنده شيء؟ عجيب أمرك، سبحان الله. الموضع الأخير الذي سوف أقف عنده هو قوله فاسكت يعنيني أنا، فأمثال هؤلاء حدادية انتشروا الآن. هذا آخر ما كلام ماجد الذي سوف أعلق عليه. أولا والحمد لله لا ننتمي لطائفة إلا طائفة أهل السنة والجماعة، لا نعرف الحدادية، نسمع بأن هذه الطائفة التي تسمى بالحدادية تنسب إلى رجل قال له محمود الحداد، وسمعت بعض المقاطع ردود المشايخ عليه وأنه ليس من أهل العلم محمود الحداد. نحن والحمد لله درسنا عند الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد العزيز الراجحي، واستفدنا من دروس الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم والفضل. لم نلتحق بالحدادية ولا محمود الحداد، ولم نلتقي به، ولا يشرفنا ذلك الأمر. أنا والحمد لله نأخذ العلم من مصادره، لكن أغاضكم بأنني سألت أهل العلم عن هؤلاء المعاصرين المرجع من الألباني وربيع هادي ومدخلي والريس وغيره، لم نفتري عليهم. أما بالنسبة لربيع، على ذكري لربيع، ربيع انظروا مقالاته في اليوتيوب، مقالاته في موقعه، صرح بالإرجاء، تارك الفرائض عنده، مؤمن ناقص الإيمان، يستدل بحديث الشفاعة، وهذا من الجهل العظيم. حديث الشفاعة وردت في عصاة المسلمين ممن والعياذ بالله وقع في الزنا وغير ذلك من الكبائر، ولم تكن أحاديث الشفاعة في من ترك الفرائض، يعني لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، هذا لا يكون مؤمنا عند أهل السنة أبدا إلا عند المرجع. عند ربيع هذا الشخص مؤمن ناقص الإيمان. ماذا تقول يا ماجد الحامدي؟ هل أنا أفتري على ربيع؟ ارجع إلى كلامه في موقعه، انظر إلى ردود العلماء عليه. أما أنك تتعصب للرجال، لربيع والألباني، بنفسك ارجع إلى أقوال الألباني الآن، وارجع إلى أقوال ربيع المدخلي، وأنا أعلم أقوالهم أكثر مما تعلم أنت. للأسف ابتلينا بأناس يقدسون الرجال، أناس يخالفون معتقد أهل السنة والجماعة، ومع هذا تغض الطرف عنهم عن أقوالهم. أما إذا صارت المخالفة من أناس آخرين رفعت عقيرتك. نرى الآن لك ردود على أبو إسحاق الحويني وغير ذلك. أنا لا أوافق أبو إسحاق في كل ما يقول، لكن انظر إلى الجور في الحكم على أناس يرفع عقيرته، وعلى أناس يسكت عنهم وهم وقعوا في الإرجاء. الآن سوف تسمع بإذن الله مقاطع بصوت إمامك وقدوتك الألباني بصوته وهو يقول العمل شرط كمال، ويقول السلف فرقوا بين الإيمان والعمل. ومن الكذاب، أنا أم أنت؟ أنت الذي كذبت علي و الوعد عند الله جل وعلا يوم العرض عليه، وسوف تعلم من الكاذب عند رب العالمين إذا وقفت أنا وأنت بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لولا غيرتنا على هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة لما سمعت أنت ولا غيرك صوتي وأسئلتي للعلماء، الاتصالات الهاتفية التي أجريتها مع العلماء، سماحة المفتي والفوزان والراجحي واللحيدان والغنيمان وغيرهم في التصدي لهذه الطائفة الأرجحية. ونحن والحمد لله أختم بهذا الأمر، لا نتبنى مذهب الإرجاء ولا نتبنى مذهب الخوارج، نحن والحمد لله في عنقنا بيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ونفعه بما يقومون من خدمة الإسلام والمسلمين، ولا ندعي العصمة لأي أحد، ونرى السمع والطاعة في طاعة الله، ولا نرى الخروج على ولاة الأمر، نقف ضد خوارج العصر من الفقيه والمسعري وغانم الدوسري وكل هؤلاء، والحمد لله قد سألت أنا أهل العلم عنهم، وتصدينا لفتنة داعش لما خرجت أخرجنا فيديو فيهم، وتصدينا لأحد الخوارج الآن الذي خرج يقال له أبو شامخ، سألنا الشيخ الجربوع، سألنا الشيخ الغنيمان، ومن قبل سألنا الشيخ صالح الفوزان عن غانم الدوسري الخارجي الموجود في لندن، ونحن ضد فتنة الخوارج وضد الخروج على الحكام والمظاهرات وغير ذلك، نرى الصبر ونرى النصيحة بالسر لولاة الأمر، ونحن ضد مذهب الخوارج، ومع هذا ضد مذهب المرجئة، لأنه يعني على هذه الدعوة السلفية دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أما الذين يدخلون في صفوفنا ويريدون منا أن نكون مرجئة، نؤيد بأن تارك العمل مسلم، نؤيد بأن عابد القبر مسلم، نقول له اخسأ فلا تعدو قدرك، فلن تعدو قدرك كائنا من كان. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا المملكة العربية السعودية من فتن الخوارج الإرهابيين ومن فتن المرجئة الذين ميعوا الدين، ومن أي فتنة داخلة علينا في هذه البلاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماءنا، وعلى رأس علماءنا سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد العزيز الراجحي، الشيخ عبد الله الغنيمان، وغيرهم من أهل العلم ومن أعضاء اللجنة الدائمة ومن هيئة كبار العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.